عيد لي ما صابك وشكون سبتك في مصابك لي احكي خطابك وانا نصغاك استغرب من لا تحدثوا بخطابك الغريم في الغاي اصطابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت دات شافيا بهدابك وعمى وبالدموع هدابك لو كان ليك فاك صرخي بالغاك ها سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي اكفاك يا سايل حالي عن حالتي نحيلهم في صولة العمالة كنتو كانوا لرجالي قبائل الجناح لا تحكي كيفها قبيلة ايش يضوب روش في العمالة والبرج مالي ويعمرو جباح من مواهب ربنا جزيلة فيهم كيحجبو كيف الملوك في الليالي ويا من الربيع يخرجوا البطايح الحفيلة طلاب جاو لي يهزموا بالحامية بطالي تركوا عمالتي بعد العاز حال هاد ليلة وليت للعصارة شهدي صفاو من مصالي صابوه قوت ودوال الدات الفانية العليلة ومن المصار صفا وشماعي يا اللي صغالي حكايتي القدام سيرة باقية طويلة يدبروا في مسالك تركوا حشايبي هلك لو كان من الهند قوامي هلك داروني في سخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عدالك اتختو حتى يستولى وبلاك وعدي وعلى الفتيل الفوت وراقي ياللي صغالي وبلا هو النباش علو في مواسط فتيلة ننشي سنون طرافي ننشيها بلا عوالي واللوحها على الحسكة فترة صافية شليلة انت فكر العمالة ويزيد فراقها نكالي انت فكر القصارة وتعود قلع يدي هليلة تفكر العصارة وهجير الشاردة قبالي ونقول واجب بكاي على ما صار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما جبرت والي فيا مسامحين حبابي وسلامتي قليلة وشحال من عذاب جرالي كيف ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا صدفت كل حيلة وش حال من هلاك جرالية أمش عيل تالي هذا عشور في الواقع بيا غايت الوسيلة سال الحضرة إلا فرقت بطالك قبائل الجناح رجالك

تبكي ما دالكيش عايله.